يا كاس الحب بكفاية لكل حبيب معاك قصة شربت الحب ده وياما أحبك لا وأنا لسه يا كاس الحب بكفاية لكل حبيب معاك قصة شربت الحب ده وياما أحبك لا وأنا لسه شربت الحب كاس ورا كاس كاس فرقة وكاس نسيان حاولت أفوق ومعرفتش خلاص ضليت ماليش عنوان شربت الحب كاس ورا كاس كاس فرقة وكاس نسيان حاولت أفوق ومعرفتش خلاص ضليت ماليش عنوان يا كاس الحب يا كاس داير على قلوبنا مسايف فينا قلب سليم عايشين بس بنعاني ونتعلق في حلم قديم يا كاس داير على قلوبنا مسايف فينا قلب سليم عايشين بس بنعاني نتعلق في حلم قديم بنسكر بس ما بننساش بنتألم وما بننساش بنسكر بس ما بننساش بنتألم وما بننساش يا كاس الحب ليه بتاخد مشاعرك منملكهاش يا كاس الحب ليه بتاخد مشاعرك منملكهاش هغني وهكشف الأسرار اللي خلتنا نتوه يا كاس الحب بندوق مرارة حب مش لينا أنا شارب ومش عارف هل انت حب مش لينا